على العلم التأصيلي. ولهذا تجد أن بعضهم عنده معلومات واسعة مختلفة لكن ليست معصلة، هذه تكون بسبب غلبة الملح عليه، يعرف تراجم العلماء وأخبارهم وهذا كذا وهذا كذا وحصل منه كذا وفلان وفلان تناظر وصار بينهما نفرة وهذا حكم في أخبار طويلة وأشعار وقصص وحكايات، لكن أين هو من العلم في نفسه؟ إذا كان قد أصل نفسه في العلم وصارت هذه مساعدة له يكون قد سار سيرا صحيحا، ولكن إذا غلبت عليه الملح وترك العقد، ترك الأصول، ترك العلم، فهذا يكون مهزوزا ويكون عنده العقد ويكون عنده الملح مقصودة لذاتها. هذا خلاف سنة أهل العلم. سنة أهل العلم أن يكون هذا القسم تنشيطيا، أن يكون هذا القسم ترويحيا، ينشط المرء بدل أن يقضي وقته الذي يرتاح فيه في كيت وكيت، يقضيه مع العلم لكن بشيء تنشط معه النفس وتأنس فيه الروح. كذلك السعي في أخذ العلم وحفظ المتون والقراءة الجادة بدون ملح هذه تسبب شيء من الهز والاهتزاز في نفسية طالب العلم، لأنه لا بد أن يكون عنده هذا وهذا، وإذا أخذ نفسه بالقوة دون الملح فإنه يكسل بعد فترة، هذا مجرب. وكل طالب للعلم لنفسه مع العلم إقبال وتوسط وإدبار، وهذا لا بد منه. فإقبالها أن يكون نشيطا، يجتهد في الحفظ، يجتهد في المراجعة، يجتهد في البحث بقوة وإقبال، ثم يرى من نفسه أنه في فترة أخرى يريد يتنزه، يريد يتنزه بمعنى يخرج، يريد أنه يتصل، ما يريد يطلب العلم، ما يريد يقرأ إلى آخره. هذا بسبب عدم توازنه فيما سار فيه. والذي ينبغي لمن أراد العلم وأراد طلبه أن يكون متوازنا فيه، وأن يرعى حقوق النفس، والنفس لها حقوق، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. المهم لطالب العلم أن لا ينقطع عن العلم، ومن أسباب عدم الانقطاع أن يكون متوازنا فيما يطلب، كان يكون عنده عناية بالملح التي تنشط نفسه، يعنس أخبار وحكايات وطرف وهذه تطربه وهذه يستغرب منها وهذا موقف، وهذه تقويها أيضا في الكلام وفي سعة الإدراك والاطلاع على ما عند الناس وعند أهل العلم. لذلك مثلا تجد ابن عبد البر مع مصنفاته العظيمة، وهو إمام من الأئمة المشهورين، مع مصنفاته العظيمة في شروح الحديث كتمهيد الذي قال فيه لنفسه: سمير فؤادي مثلاثين حجة وصيقل ذهني والمفرج عن همي، يقصد التمهيد، هو المفرج عن همه، إذا نظر فيه تفرجت همومه لما يجد فيه من الأنس والانشراح. تجد أنه صنف التمهيد، صنف الاستذكار، صنف الكافي في الفقه المالكي، وصنف الجامع المعروف، صنف من جهة أخرى كتاب بهجة المجالس في الأخبار والأشعار إلى آخره، شبيه بعيون الأخبار والبيان والتبيين والعقد الفريد لابن عبد ربه وأشباه هذه الكتب. بهجة المجالس كتاب يكمل هذا. لماذا؟ هل معنى هذا أن العالم الكبير يذهب إلى مثل هذا النوع من العلوم لأجل أن الوقت عنده لا قيمة له؟ لا، ولكن لأجل توازن نفسه مع العلم، ولا يريد أن يخرج من العلم إلا إلى العلم، إما أن يخرج منه إلى لهو كما يلهو الناس، أو إلى فرجة، أو إلى حديث، أو إلى ما شاكل ذلك، أو إلى علم فيه أنس نفسه يحصل معه المقصود ولا يخرج به عن الكتب وعن العلم. فتجد أن طائفة من العلماء اعتنوا بهذا وعندهم عناية بالملح. فإذا عقد العلم وأصوله مهمة وهي الأصل والتي تقضي معها الأوقات، ولا بد لك أيضا من رعاية للملح وحفظ الأخبار والأشعار والأمثال وقصص ذلك، وقراءة في شيء من كتب الأدب، وقراءة في كتب التأريخ والتراجم إلى آخره، فهذه تقوي منك الملكة في العلم، ويكون معك أيضا نشاط، يكون معك أيضا نشاط في العلم بسبب ما ذكر.